بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنصح الأمة وكشف الغمة وتركنا عن المحبة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك درجات العليا من الجنه. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكر وصحبه المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واذا اردت بذلك فتنه فتوفنا يا رب غير المفتونين. اللهم انا نسالك خير المساله خير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياه وخير الممات. اللهم ثبتنا ثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسالك الدرجات العلى من الجنه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. درس اليوم في 10 اسباب لتخلف العمل عن العلم في عشريات ابن القيم. لماذا نتخلف؟ لماذا نتعلم لكن لا نعمل؟ كثير من الناس تعلم لكن لا تعمل، وهذا الأمر آفة شديدة جدا. يعرف يقرأ في كتاب الله عز وجل ويعرف ما أمر ربي به وما نهى عنه، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى أمر الرجل في النساء ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما، ثم يروي زراع الزوجة ليأخذ ما كان لها حتى تخلع عضته له كل شيء، أو يعطيها مالا فإذا كان فسخ العقد أو كان الطلاق فيكون بعد ذلك أن يأخذ منها ما أعطاها. وقد قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإن أردتم استبدال زوج لكان زوجا وآتيت إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. ويأمر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم النساء بالحجاب، وتعلم أن الحجاب أمر من الله، ولكن تتفنن أن كثيرات من النساء تتفنن في العري في إظهار ما يبدو من جسدها، والله عز وجل أمر بالستر، والله عز وجل ستير محب الستر. وأمر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بغض الطرف، فأمر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم وأحفاظهم، وأمر النساء كذلك أن يغضون من أبصارهم وأحفاظهم وجههم. وعلى الرغم من ذلك يعلموا هذا الحكم الشرعي، يعلموا لكنهم لا يعملوا. وأمر ربي سبحانه وتعالى ببر الوالدين في كتابه الكريم، وجعل بر الوالدين بعد الشرك بالله: وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تعرف الناس أن أمر بر الوالدين أمر شديد، ثم يكون الابن أو الابنة عاق لوالديه، يعلم لكنه لا يعمل. وتعلم المرأة أن الله عز وجل أمرها إذا خرجت من بيتها ألا تبدي زينتها إلا لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في الآية، وتتفنن المرأة في إبداء زينتها في الخارج بالألوان والنضارات والمكياج والثياب والبنطل واللبس، وتعلم أن الله أمر بذلك. ويعلم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه إن كنا نحب ربي سبحانه وتعالى أن نتبع رسوله. فقال ربي في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وتجد كثير من الناس إذا سألت عن المسألة الشرعية تحدد كده بالضبط هي من السنة لو كانت من السنة تستهين بها مع إن شرط إن العبد يعلم أن الله عز وجل لما تقرأ في وتعلم أن الله عز وجل في هذه الآية آية امتحان المحبة لله اللي تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتمامي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الإنسان أن الله فضل العلم وأهل العلم وقال في كتابه شيء الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائم بالقسط فقدم أولو العلم في أعظم شهادة وإذا ذكرت ذكر بتاعي يعلم أن العلم هام لكنه لا يحب أن يتعلم حتى لا يكون العلم حجة عليه ويعلم أنه مأمور بأن يقرأ كتاب ربي سبحانه وتعالى ويتدبر القرآن فيقول ربي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها لكنه لا يقرأ ولا يتدبر وتمر به الآية من أوامر ربي سبحانه وتعالى ويعلم أنها أمر من الله عز وجل لكنه لا يعمل لماذا يحدث؟ لماذا نعمل ولا نعلم؟ لماذا نعلم ولا نعمل؟ كشجرة بدون ثمر كل إنسان عنده علم كتير جدا يقول أنا عارف كل ده يعلم أن مكيفات حبيبتي مكيفات ولذلك يا أحبائي عطلوا العمل عن العلم ليه؟ لأن الإنسان سبحان الله طالما ربي سبحانه وتعالى أمر بالعمل لا يعمل لماذا يكون الكثير من الناس تعلم لكنها لا تعمل؟ تتعلم بتتعلم بعض الناس بتتعلم بتقرأ وتحضر دروسات زي مثلا تقول لك مثلا الله سبحانه وتعالى الرقيب الله عز وجل هو الشهيد وما أن تنفلت من درس العلم حتى تصرفاتها وسلوكها لا تؤكد أبدا هي عرفت أن ربنا سبحانه وتعالى شهيد عليها مطلع على تصرفاتها وعملها لكن إذا كانت حالة جشع تبقى جشع زي ما هي إذا كانت حالة طمع تبقى طمع زي ما هي إذا كان سوء سلوك تبقى سلوك لماذا؟ لماذا نجلس في مجلس العلم ونتعلم لكننا لا نعلم بما تعلمناه؟ ولذلك نقول نعم هذا لأنه وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره يعني المسألة يا جماعة فيها هنقول ماذا يقول ابن القيم في ذلك الأمر أو ما هي أسباب كما جاء في مفتاح السعادة يقول رحمة الله عليه في مفتاح دار السعادة العلم بكون الشيء سببا لمصلحة العبد ولذلك ولذاته وسروره قال يتخلف عنه عمل بمقتضاه يقول ذلك التخلف يكون لأسباب عديدة ما هي الأسباب التي تكون سببا لتخلف العمل عن العلم الآن خلاص شغلي المكيفات من فضلك عشان الناس بس انا مش يقول انا الاسباب عديده في ذلك يا احبائي فاما السبب الاول ضعف معرفته بذلك يعني هو عارف هو عالم لكن مش متصور يجهل انه لازم لما يعلم يعمل يعني كثير من النساء كثيرة من النساء مثلا تقرأ في كتاب الله وتعرف إن ربنا سبحانه وتعالى لها المرأة عن الزينة وعن فتسير لكم فيها زينة وكذا هي تعلم لكن مش واخدة بالها أبدا إن الأمر ده أمر شرعي وإن الأمر ده فيه معصية لله عز وجل إنها تتزين بغير ما أحله ربي سبحانه وتعالى فتتفنن يعني أنا دلوقتي أقول لي أبا أحبائي المرأة كثيرة من النساء تتفنن في ألوان طلائل مش الأظافر سماء الشفاء تتفنن في الألوان. أي لون يجذب، أي لون من هذه الألوان يجذب أكثر؟ وتسأل ممكن أحطه ورا صلبة؟ يعني الأمر أصبح فيه إلحاح. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه لأيدينا زينتهن إلا لمن؟ ولذلك أول حاجة ضعف المعرفة، والإنسان بيبقى عنده بيعرف لكن المعرفة ضعيفة، ما يعرفش العلم ده أو المسألة دي أو الأمر ده يترتب عليه. إنك لما سبحان الله الأخير في هذا الأمر هيترتب عليك كم معصية، وهيترتب على العمل اللي أنت عملتيه ده كم نظرة للإنسان سبحان الله قد يفتن بيكي، وكم يترتب على هذه النظرة، وكم تترتب عليها من المعاصي التي تقع فيها. علمها وإن كان في علم لكن إيه؟ ضعف المعرفة. يقول السبب الثاني، يقول ابن القيم رحمه الله عليه، والسبب الثاني في المسألة عدم الأهلية، وقد تكون معرفته به تامة لكن يكون مشروطا، يعني فإن كان المحل غير ذكي ولا قابل للتزكية كان كالأرض الصلدة. الصلدة يعني يقول لك إيه؟ هو عرف بإيه القلب ميت، ملخص كلامه كده، هو عرف أو هي عرفت لكن قلبه كالأرض قاسي، قلبه حجر، يعرف الأمر ويعرف العلم لكن ما بيطبقش. ده نتيجة التي شبه أو شبهه ابن القيم كالأرض الصلدة التي لا تغلطها الماء، فإنه يمتنع النبات منها لعدم أهلية هذه الأرض وقبولها للإنبات. وكذلك الإنسان يعرف لكن قلبه قابل الحقيقة، فيش في القلب أهلية لذلك. فممكن واحد تسمع أمر من أمر الله عز وجل لكن تحس قلبها إيه؟ كالأرض طيبة إذا أنزلنا عليها الماء اهتز وربت. هو الأمر كده بالأمر الله، ينزل عليك أمر على الأرض الصالحة، القلب الصالح ينزل عليه أمر الله عز وجل، تجد القلب يحسن له إيه؟ تحس الأرض لا الأمر إيه؟ هو القلب إيه؟ استجاب اهتز القلب. أما القلب الآخر ولذلك فإذا كان القلب قاسيا، هكذا يقول ابن القيم، فإذا كان القلب قاسيا حجريا لا يقبل تزكية. ما هو التعلم ده تزكية، العلم بيزكي القلب بطهاره. فيقول لك إذا كان القلب قاسي لا يقبل التزكية دي، سمعي واحدة الأمر تقول لك عرفت، والله عرفت خلاص عرفت، لكن تقبل بقى الأمر؟ لا. نعم. أو تعمل بيه لا. يقول فهذا لا ينتفع ولا تؤثر فيه النصائح، لم ينتفع بكل علم يعلمه، كما لا تثبت الأرض الصلبة ولو أصابها كل مطر الدنيا ولو بذر فيها كل الحب. تيجي الأرض صلبة وتبذري فيها بذر وتنزل عليها ماء هتنبت؟ خلاص، ما البذر موجود والماء موجود، يعني لازم، يعني المفروض ان ننبت. ده لو كانت الارض صالحه، ولو كان الارض صالح قلب صالح. وزي تيجي مثلا واحده تسمع العلم تجد نفسها تستزيد، كل شويه تستزيد، تفتح قلبها تجد احبه العلم، احبه الطاعه، احبه الاقبال على الله، احبه تزكيه نفسها، تلاقيها دايما قاعده تتضرر بالزياده. واحده غيرها تسمع العلم تنفر، قلبها لا يقبل، زي الحجر الصلب اللي تنزلي عليه الماء وتحطي عليه البذره ما يقبلش، وكذلك القلب. دي قلبها نزل عليه البذره، حط فيه البذره، حط فيه وعليه الماء، انبت طاعه وانبت قرب وانبت صلاح وانبت. واحده غيرها سمعت نفس الكلام، الاثنين قاعدين يسمعوا نفس النصيحه نفس الكلام، واحده تسمع مثلا درس علم والثانيه بتسمع درس علم، ده اسم درس ثاني ودرس ثاني، والاثنين قاعدين مع بعض يسمعوا في تليفون واحد او في مكان واحد، بتحس قلبها اهتز وربى وانبت وصرح وسجد واقترب، والثانيه تسمع من هنا خلاص قفلت بقى تليفونها او قفلت او قامت من درس العلم، دخل من هنا العلم وخرج من الجنب الثاني فلا تعملها. هذا القصر بالقلب نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولذلك سبحان الله يا أحبائي يقول ربي سبحانه وتعالى في هذا الصنف من الناس إن الذين حقت عليهم كلمة ربي لا يؤمنون ولو جاءت كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يقول لنا ربي في هذه الآية يقول تعالى في هذه الآية في بعض الناس لو قلت لهم مهما قلتي وعلمتيهم مهما علمتي لو أمرتيهم بالمعروف ونهيتيهم عن المنكر تيجي تبصي تلاقي واحدة داخلة مثلا وتأمريها بالمعروف وتنهيها عن المنكر تستجيب وفتح قلبها ويظهر أثر الطاعة عليها وتستزيد كل يوم عن اليوم الذي قبله. هذا من صلاح قلبها ومن حب ربنا سبحان الله. وأخرى كما قال ربي فيهم قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنون إلا أن يشاء الله. يعني سبحان الله ما فيش استجابة ما فيش حب للطاعة ما فيش إقبال على الله ما فيش استجابة لأمر الله عز وجل. القلب قلب هذا قلب هذا قلب لكن الفرق في تربة القلب. الفرق يا أحبائي في تربة القلب قلب يقبل النصيحة وقلب لا يقبل النصيحة. قلب يقبل أن يبذر فيه الحب فينبت وقلب يرفض الحب فلا ينبت. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى فيهم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أمثلة كثير جدا على حالة الناس في القرآن اللي هم إذا ذكروا لا يتذكروا يتذكروا يعني سبحان الله تجدي مثلا واحدة أعلت عقل والديها مثلا جلست مجلس عام وحقوق الوالدين وحقوق الوالدين وحقوق الوالدين ومن تفعل ذلك لي والدين وما أن خرجت من الدرس إلا راحت بنتها عملت زي ما بتعملوا مع أمها وأبوها. ليش؟ القلب يحبني المحك القلب. ولذلك هنا قال فيه رب سبحانه وتعالى آيات كثيرة. فإذا كان القلب قاسيا وإذا كان القلب غليظا وإذا كان القلب جافيا هكذا يقول ابن القيم لا يعمل فيه العلم الشرعي شيئا متأثرش أبدا. واحدة تانية مجرد ما تسمع العلم الشرعي تبدل حالها تبدل حالها سبحان الله يا أحبائي تبدل حبا لله وتبدل طاعة وتبدل إقبالا. أثر الطاعة يبان على وجهها على فكرة أثر الطاعة يبان على الوجوه على الجوارح أثر الطاعة يبان على الجوارح وعلى اللسان لأن اللسان مغار يعني سبحان الله اللسان مغرفة الإيه؟ فالقلب ينضح بما لسان ينضح بما في القلب تجد لسان جميل والحكم جميل والحديث جميل والطاعة جميلة. أما الآخر لما تيجي تكلم أو الأخرى لا تتحدث إلا عن الدنيا ومتاع الدنيا وأحوال الدنيا وأكل الدنيا وشرب الدنيا وحال الدنيا لأن القلب فارغا القلب قاسيا غليظا جافيا لا يعمل فيه العلم شيئا. وكذلك إذا كان مريضا لا نقول هذا القلب سبحانه لا قوة ولا عزيمة لم يؤثر فيه العلم. إذا كان القلب في مرض قلة العزيمة هو مش قاسي لكن ما عندوش عزيمة ما عندهاش عزيمة تعمل هي سمعت لكن ما عندهاش عزيمة تعمل بما سمعت. أسأل ربي أن يكفينا شر هذه الأمراض يا رب العالمين. يقول ابن القيم وأما السبب الثالث أن الإنسان يتعلم العلم الشرعي وما بيزيدش يتعلم طاعة وما بيزيدش بينقص يعني تقعد تسمع مجالس علم وكذا وبعد كده تلاقيها أنها إيه قاعدة تنقص في دينها والعياذ بالله. ليه؟ يقول السبب الثالث في ذلك قيام مانع إما كبرا أو حسدا وذلك المانع مانع إبليسي. مانع إبليسي يقول إيه؟ هذا المانع مانع إبليس من القيام للأمر قدام الطاعة لكن إبليس مانعهم من الطاعة حاجة وعن الطاعة استحوذ عليهم إيه؟ فأنساهم شغلهم الشيطان بأي شيء إلا بالطاعة. ولذلك يقولوا هذا مانع إبليس مانع إبليسي منعهم من الانقياد بأمر وهو لا الأولين ولا آخرين إلا من رحم ربي اللهم أعصمنا من هذا الأمر. يا يقول وبهذا الأمر سبب الحسد أو سبب الكبر. هذا الأمر وبهذا الأمر اللي هو المانع ده التالت ده تخلف الإيمان عن اليهود الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كبر وحسد، مع أن اليهود قبل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في المدينة كانوا منتظرين إيه؟ كانوا منتظرين الرسول صلى الله عليه وسلم ومواصلة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك عرفوا صحة نبوته، وهو الذي منع عبد الله بن أبي من الإيمان. هذا الأمر الكبر والحسد، حسدا لأنه كان بإيه؟ كان بيستفتحوا بمين؟ بالرسول. فلما جاءهم معرفوا بيه كفروا، فلما جاءهم إيه؟ معرفوا فلعنة الله عليه. وقيل هذا المانع الكبر والحسد هو الذي منع عبد الله بن أبي بن سلول من الإيمان. كان منافق، لأنه لا دخل المدينة كانوا بيعملوا إيه؟ كانوا هيدور في المدينة قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعملوا كانوا عاديين ينسبوا له التاج، كانوا بينسبوا له التاج قبل ما جاء النبي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت دعوة الإسلام، فكان في قلبه من الكبر ومن الحقد والحسد ما كان، فمنع ذلك من أن يبقى إيمان ومن صالح صلاة أو يقبل اللي هو أو يكون إيمانا صحيحا يعني. وقيل وبه تخلف الإيمان عن أبي جهل وسائر المشركين، فإنهم لم يكونوا يرتابوا في صدق النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ده كان المسلم كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين وأن الحق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حملهم الكبر والحسد أنهم ينتموا أو يدخلوا في الإسلام. وبه تخلف عن الإيمان، به تخلف الإيمان عن أمية وأضرابه ممن كان عنده علم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان ذلك إلا بسبب الكبر والحسد. تجري إنسان مثلا تقولي له العلم، وبيجي مثلا يجري العلم إنسان أقل منه، اللي بتقول له العلم واحدة تحس هي حاسة أنها أقل منها أو أصغر منها، يوم يحصل لها نوع من الإيه؟ أنا مش هاخد كمان العلم اللي بدي، يوم يحصل له نوع من الإيه؟ الكبر والحسد والغيرة، فلا يقبل الحق، فلا يبقى عارف العلم عنده لكن يمنعه الكبر والحقد والحسد، مرض. ولذلك أسأل ربي أحبائي أن يشفي قلوبنا وأن يرزقنا قلوبا سليمة. يقول أما السبب الرابع فهو منع الملك، وإن لم يكن في صاحب هذا الملك حسنا ولا تكبر بانقيال الحق، لكن زي ما هرقل كده وأمثاله من ملوك الكفار علموا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأقروا بصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأحبوا الدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم، لكن خافوا على الملك، خافوا على ملكهم، فمنعهم هذا الملك من الدخول في دين إيه؟ الإسلام. وهذا قيل سبحان الله كل من يحب مثلا إيه أو يعمل هذا المرض يعني. وهذا داء فرعون، فرعون وقومه قالوا أنؤمن لمن؟ لبشرين مثلنا أخونا لنا؟ إزاي؟ يعني نقول نتبع الناس دول ده وأخوه موسى وأخوه وهم بشر؟ هم مش بيعبدون، هم بيتبعوا ما جاء به من السماء أو ما أنزل ربي عليهم. لكن اللي حصل إن فرعون لم يقبل ذلك، لأنه لو قبل ذلك هيروح ملك من؟ نعيم وملك فرعون. ولذلك أنفوا أن يؤمنوا ويتبعوا موسى وهارون وينقادوا لهما وبنوا إسرائيل عبيد لهم. إزاي؟ يعني ده واحد من عبيدنا، يبقى هو إحنا هو السيد علينا. فالأنفة أخذتهم، يعني أنت عارفة الأنفة الكبر أخذهم. وقيل أيضا سبحان الله فإن فرعون لما أراد متابعة موسى وتصديقه شاور هامان وزيره فقال بين أنت يعني نعبد هذا الإله تعبد تصير عبدا، قال له بقى هارون قال له إيه؟ قال له أتعبد إله موسى فتصير عبدا لغيرك؟ فأبى العبودية واختار ألوهية نفسه فهلك، هي دي البطانة غير الصالحة كمان. وقال يقول ابن القيم أيضا وأما السبب الخالص منع الشهوة والمال، واحنا تبقى عارفة العلم لكن تقولك انا بحب الدنيا جدا جدا جدا ما اقدرش اتخلف عن الدنيا، ما تقدرش تتخلف عن شهوة النفس وشهوة المال وشهوة الأطماع الدنيا، وهو الذي منع كثيرا من أهل الكتاب من الإيمان خوفا من بطلان ما أكلهم، لأنهم كانوا بيتأكلوا بإيه؟ ده كانوا بيحرفوا في الكتاب وياخدوا من الناس المال على ذلك الأمر. فلو دخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم هيفوتهم المال اللي كانوا بياخدوه على تحريف الكتاب علشان يوافق هوى من يأمرهم بذلك أو من يطلب منهم بذلك. فقد كانت كفار قريش يصدون الرجل عن الإيمان بحسب شهوته فيدخلون عليه منها، فكانوا يقولون المال يحب الزنا مثلا، أنا محمد يحب يحارب الزنا، هتدخل دين محمد؟ لا مش هدخل، هو بيحب هذه الفاحش من باب الشهوة. يدخل واحد تاني يقول أنا محمد يحارب الخمر، هتدخل دين محمد؟ صلى الله عليه من باب الشهوة. ولذلك قيل وبه صد الأعشر الشاعر عن الإسلام، وقد فوضت يعني أهل الكتاب صحت يعني عملوا أعمالا شديدة وأشياء شديدة لصد الناس عن الدخول في دين الإسلام، وما كان ذلك إلا بإيه؟ بالشهوات. وقيل وأما السبب الثالث فهو محبة الأهل والأقارب والعشيرة، إنا وجدنا أبانا على أمنا. إحنا طبعا لقينا أهلنا بيلبسوا كده، احنا طبعا لقينا اهلنا بيعملوا كده، احنا طبعا لقينا ما عرفش مين من اهالينا ما بيصليش، البيت كله ما بيصليش، هصلي انا ليه؟ ولذلك محبه الاهل والاقارب والعشيره يرى انه اذا اتبع الحق وخالفهم ابعدوه وطردوه عنهم واخرجوه من بين اظهرهم، وهذا سبب بقاء ناس كثيره جدا من الكفار مرتبطين باهلهم وعشيرتهم، لانهم لو سابوا الاهل والعشيره عشان يدخلوا دين الاسلام هيبقى الامر فيه ايه؟ مشقة شديدة جداً جداً وخلاف شديد جداً وبعد عن الأهل والعشيرة، فكيف يدخل الإسلام على الرغم أنهم يعرفوا ويعلموا أن الإسلام هو دين الحق. ولذلك كم من إنسان لا يدين بالإسلام في قرارة قلبه مسلم لكن يخاف أنه يدخل الإسلام، يترتب على ذلك أمور كثيرة في عشيرته وفي أهله وفي أهله وفي أحباء وفي كذا، وترتب عليه لو زوجة ولو ولد ولو أهل ولو صب ولو كذا. السبب السابع يقول محبة الوطن، وإن لم يكن له بها عشيرة ولا أقارب، لكن يرى أنه لو تابع الرسول صلى الله عليه وسلم خروجه من دار الوطن إلى دار الغربة زي النبي صلى الله عليه وسلم، كان من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم عملوا إيه؟ هجروا. فهو قالك لو تابعت بقى الرسول صلى الله عليه وسلم هسيب بيتي وهسيب داري وهسيب ولادي وهاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فظلوا على الإيه؟ على الشرك. فهم علموا أنه على الحق لكن ظلوا على الشرك لإيه؟ لتمسكهم بإيه؟ بوطنهم أو بأولادهم. يقول أما السبب الثامن قيل تخيل أن في الإسلام ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم طعنا منه في الآباء والأجداد وذما للآباء والأجداد، وهذا الذي منع من؟ أحسنت، منع أبو طالب وأمثاله عن الإسلام، فاستعظموا آباءهم وأجدادهم أن يشهدوا عليهم بالكفر والضلال وأن يختاروا خلاف ما اختار أولئك الأنفسهم وراء. ولذلك رأوا أنه ده تسفيف أحلامهم أنهم إزاي يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أعداء الله عز وجل لأبي طالب عند موته، وكان هو بيموت كان عايز يدخل الإسلام، فقال له ترغب عن ملة عبد المطلب؟ تموت على ملة غير ملة أبوك وهو في سكرات الموت، يعني كان ممكن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن قولوا هؤلاء المشركين وقالوا له أترغب عن ملة أبيك؟ فمات على ما هو عليه، فكان آخر ما كلمهم به هو على ملة عبد المطلب، فلم يدعه أعداؤه إلا من هذا الباب لعلهم بتعظيم أبوهم عبد المطلب، وأنه إنما كان من الفخر والشرف، فكيف يأتي أمرا يلزم منه غاية الذم والتنقيص؟ فرفض. ولهذا قال لولا أن تكون مسبة على بني عبد المطلب لأقررت به عينك، بكر النبي صلى الله عليه وسلم قلوا لولا أنها مسبة محمد أن أدخل في الإسلام لأقررت عينك بالشهادة. ولذلك سبحان الله مات على إيه؟ على الكفر، علشان يجامل أقرنائه من إيه؟ من أهل المعاصي. وأما السبب التاسع في أن الإنسان يعرف الحق لكن لا ينقض إلى الحق، إنه متابعة من يعاليه من الناس لرسول الله وسبقوا للدخول في الدين، زي ما بالضبط كان ما حول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ الضعفاء والفقراء، وتخصصوا قرب منهم. ولذلك منع هؤلاء اتباع الهدى يكون للرجل عدو ويبغض المكان اللي هو فيه ويدخل عدو الإسلام، فيقول انا هدخل زي ما انا دخل الاسلام، والله ما دخل الاسلام، فيرفض دخول الاسلام ويمشي على مخالفته للرسول صلى الله عليه وسلم. وما ذلك لقله العلم، ولكن ذلك لبغض عدوه الذي دخل فيه في الاسلام مناقضه ومعاداه لعدوه على معاداته ايضا الحق واهل الحق. وان كان لا يوجد سبحان الله احبائي هذا كما جرى اليهود مع الانصار، فانهم كانوا اعدائهم وكانوا يتواعدونهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، وانهم يتبعونه لما ياتي ويقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ألد الاعداء، كانوا ألد الاعداء. يقول اما السبب العاشر من اسباب تخلف العمل عن العلم هو مانع الالفه والعاده. واحده امرتها بالمعروف ونهتها عن المنكر، لن تقول والله احنا طلعنا نعمل كده، ألفت المعصية، ألفت العادة، مشي على العادة اللي هي كانت بتعمل عليها، اللي كانوا سابقين عليها، صارت على المنشأ. فإن العادة قد تقوى حتى تغلب على حكم الطبيعة، ولهذا قيل هي طبيعة ثانية، فيربى الراجل على المقالة وينشأ عليها صغيرا، فيتربى قلبه ونفسه عليها كما يتربى لحمه وعظمه على الغذاء المعتاد، ولا يعقل نفسه إلا عليها. ثم يأتيه العلم ولكنه لا يعمل بذلك العلم، ولا يستطيع أن يخرج هذه العادة من قلبه وأن يسكن موضعها، فيعصر عليه الانتقال ويصعب عليه الزوال من عادته التي نشأ عليها في أهله إلى ما يأمر به الإسلام. ولذلك قيل هذا السبب وإن كان أضعف الأسباب معنا فهو أغلبها على الأمم وأبواب المقالات وعلى أصحاب النحل. يعني تبص تلاقي إنسان مثلا ماشي مثلا للمدائن، لا إلا أهل مثلا في طرق من الطرق بدون بقى تفصيل، لا أهله بيعملوا كده، وعرف إن الحق غير كده، لأن الإسلام ما فيهوش الطرق وفيه الأشياء اللي أنتوا عارفينها دي، لأن الإسلام دين التوحيد. فصار على هدي أهلي لأنه يرى أن أهلي، فيصعب عليه أن ينتقل من عادة أهله إلى ما جاء به الإسلام، فيكون فساد ديني. ويعلم هذا الأمر أنه مشق على النفوس أن الإنسان يتخلف عن العمل، عن يتخلف عن ما كان عليه أهله فيتبع ما جاء به الدين الإسلامي. ولذلك سبحان الله قيل في هذا الأمر 10 أسباب لتخلف العمل عن العلم. إذا عرف أن المبتضى نوعان، أمر يتعلق بنوعان، فالهدى المبتضى يعني هدى هداية، يعني هدى البيان، في هدى، هدى البيان الدلالة والتعليم. ولذلك قيل هدى أو هدية لكنه لم يهتدي، دلالة زي بالظبط بنقول كده أنواع الهدى إيه؟ هداية الدلالة والإرشاد. كلنا تعلمنا من القرآن، كلنا عرفنا القرآن، ليه اسمها هداية إيه؟ تقرأ القرآن تقول لك الأمر كذا والنهي كذا، يبقى اسمها هداية دلالة وإرشاد، لكن اتعلمنا كلنا؟ لا. قيل هدي ولكنه إيه؟ لم يهتدي، عرف أمر الصلاة لكن بيصلي، عرف أمر ربي سبحانه وتعالى، عرف أمر الحجاب لكن لبس الحجاب، هدي يعني هداية هداية الإرشاد، أرشده ربي في كتابه الكريم، فلا يضل ومن أعرض عن ذكري. والثاني قيل هدى برضو أو هداية البيان والدلالة مع إعطاء التوفيق، اللي هي هداية الإبعاد، هداية التوفيق دي العمل بقى، إنك ربنا سبحانه وتعالى يديك هداية إرشاد وبيان ويبين لك الحق والباطل، ودي اسمها هداية الدلالة. لكن يهتدي لها كل الناس لكنهم قليل من الناس، يهدى يعني يتعلم الهدى كل الناس لكن قليلا من يهتدي بها. والتانية هداية التوفيق، إن ربنا سبحانه وتعالى أوضح لك في كتاب الكريم الهداية، فهداك ربي إلى الحق، أرشدك وفقك وسددك، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول يا أحبائي كم من إنسان يعرف الحق لكنه ينصرف عن الحق أو يبعد عن حق عن حق. من هنا نقول لا رأي لصاحب هوى، لأن الإنسان اللي بيبقى ما تتبعش الحق بيتبع هواه، فقيل لا رأي لصاحب هوى فإن هواه يحمله على رد الحق، لا رأي لصاحب هوى. دايما الإنسان اللي بيتبع هواه، يعني تيجي تقولي مثلا واحدة إيه؟ بس ربي سبحانه وتعالى لم يعظم في قلوبنا الدنيا. تقول لي بس انا بقى بعظم، انا بعمل بعقلي. يعني بتعمل بايه؟ بهواها ولا بعزمها؟ هي بتعمل بهواها. فلذلك قيل فيهم لا رأي لصاحب هوى، فإن هوى يحمل على رد الحق فيفسر الله عليه رأيه وعقله، كما قال ربي فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، كما قال ربي سبحانه وتعالى. فصارت قلوبهم غلف، والغلف جمع أغلف يعني مغطية، وهو القلب الذي قد غشياه غلاف كثيف شديد، وكل شيء في غلافه فهو أغلف. ولذلك قال سبحان الله المعنى قلوبنا عليها غشاوة وعليها غطاء فلا نفقه ما تقول يا محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا يا أحبائي تكون العشر الأسباب التي يتوقف بها العلم عن العمل، أو يتعلم الإنسان يبقى عنده هداية إرشاد لكنه لا يعمل، لكن ما عندوش هداية توفيق، عنده هداية إرشاد. كل واحدة فينا بتقرأ القرآن، تيجي رمضان أقل الكل يعمل إيه في القرآن؟ يقرأ. يعني دلوقتي عندك هداية إرشاد، هداية إرشاد، عندك هداية إرشاد، لكن اهتديتي لم تهتدي، والأخرى تقرأ لكن سددها ربي لأن قلبها مفتوح. لما اهتدي، لما هداها ربي للحق اهتدت، فأصبحت هذه الأمر هداية إرشاد بيان وهداية توفيق. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر لنا من بشرك ما تحول به من وبر معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعود به علينا مصائب الدنيا. متعنا لهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، وجعلنا مرتين على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ همنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وانه لا يعز من عليك ولا يذل من عليك، تباركت ربنا وتعالي. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم.